ما حكم التأمين على الحياة والممتلكات أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ التأمين على الحياة جاء ليس بجائز، لأن هذا المؤمن على الحياة هل يمكن إذا جاءه ملك الموت أن نحيله على شركة التأمين؟ نعم لا يمكن. إذن فالتأمين على الحياة خطأ وسفه وضلال، ثم إن فيه اعتمادا على هذه الشركة دون الله عز وجل، لأن المؤمن على الحياة يعتمد أنه إذا مات سوف تؤمن هذه الشركة لوراثته قوتهم ونفقتهم، وهذا اعتماد على غير الله. وأصل هذه المسألة التأمين على الحياة أو على الممتلكات أصلها مأخوذة من الميسر، بل هي في الواقع الميسر. والميسر كما نعلم جميعا مقرون في كتاب الله بالشرك والاستقسام بالأزلام والخمر، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وكيف كان من الميسر؟ لأن هذا المؤمن إذا دفع كل سنة كذا وكذا من المال، فقد يبقى سنوات مديدة عديدة وهو يسلم هذا المال، ويكون هو الغانم ولا الغارم؟ يكون غارما. وإذا مات عن قرب صارت الشركة غارمة وهو غانم، وكل عقد دار بين الغنم والغرم فهو